الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الحيوان باللحم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وحدثني عن مالك عن داود بن حسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب بيع الحيوان الحي حال حياته باللحم، يعني بالمذبوح من الحيوان، سواء كان بجنسه أم غير جنسه، لحم ضأن أو لحم إبل بشاه مثلا أو العكس، وهل اللحم جنس واحد أو أجناس. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. نهى عن بيع الحيوان باللحم، هل يجري الربا في اللحم ولا ما يجري؟ أما الاقتياد والادخار هذا أمر متفق عليه، قدد وادخر، قل ادخر، قدد جفف في الماضي ويدخر وعقود، و في الحاضر أيضا مع وجود الثلاجات أيضا يدخر ويقتل. فلحم بلحم، نعم، موضوعه الباب اللاحق، اللحم باللحم، وأما اللحم بالحيوان فهو موضوع هذا الباب. والفرق بينهما، ما الفرق بين البيعين؟ هنا نهى عن بيع الحيوان باللحم. إذا بيع الحيوان باللحم هل يمكن أن تتحقق المماثلة؟ ولو وزننا الحيوان، لو وزناه وطلع 100 كيلو بعير، وزناه وظهر 100 كيلو، بيعناه بلحم أو اشتريناه بلحم 3 شياه مذبوحة 100 كيلو، أو لحم 4 شياه مذبوحة ب3 شياه حية مثلا والوزن واحد كله 100 كيلو، هل يمكن أن تتحقق المماثلة؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن المذبوح لحم صافي في الغالب، نعم فيه عظم وفيه شحم لكن وداخل فيه، أما الحيوان فيه الجلد وفيه الصوف وفيه الماء الذي في بطنه وفيه الفضلات التي في كرشه، ففيه من غير الحيوان، فلا يمكن أن تتحقق المماثلة، لا يمكن أن تتحقق المماثلة. ولذا جاء النهي في المقنع لابن قدامة: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، شاة حية بشاة مذبوحة. وفي بيعه بغير جنسه وجهان، وفي غير بيعه بغير جنسه وجهان، يعني مبنيان على كون اللحم جنس واحد أو أجناس، على على على ما ذكر، على الوجهين. إذا قلنا جنس واحد لا يجوز بيعه بغير جنسه، وإذا قلنا أجناس جاز بيعه بغير جنسه. في الحاشية، في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد رحمه الله جميعا، يقول: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، يقول: لا يختلف المذهب في ذلك، وهو قول الفقهاء السبعة، وذكر حديث الباب. هذا إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه نهى عن بيع الحيوان باللحم لتحقق التفاضل، أو على أقل الأحوال عدم العلم بإيش؟ بالتماثل، والجهل بالتماثل والتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني لو قدرنا أن هذه الشاة إذا ذبحت يصف منها 25 كيلو، فبعنا هذه الشاة هي في الميزان 30، لكن قدرنا الجلد، قدرنا ما في جوفها 5 كيلو، قدرناه، فحذفنا ما قدرنا وبعناه بمذبوح بقدر هذه الزنا. ونظير ذلك ليباع تمر زنبيل وتمر بالمكيال، لو كلنا التمر الذي في الزنبيل ووجدناه 20 صاع، 20 صاع، هل يجوز أن نبيعه ب22 أو 23 صاع؟ قدرنا الآن هم يستعملون الوزن فيزنون التمر بزنبيله، ويقدرون الزنبيل 3 كيلو مثلا أو 5 كيلو، مع أن التمر في الأصل لا يباع بالتمر إلا كيلا. دعونا من التمر الذي لا يجوز بيعه إلا كيل ما يدخل فيه الزنبيل. الزنبيل ما يمكن تقديره بالكيل. الموزونات لو قدرنا أن موزون يباع بوعائه بأقل من وزنه بوعائه بما يقارب وزن الوعاء، هذا ليس فيه تحقق للتماثل، ليس فيه تحقق للتماثل، لأن ما ندري هل الوعاء يزيد أو ينقص. المسألة مسألة مطلوبة بدقة ولا يكفي فيها الخرص ولا الظن ولو كان الفرق يسير. المسألة مسألة ربا، والربا من عظائم الأمور ومن الموبقات، فلا بد أن يبرأ من عهدته بيقين. ابن عبد البر يقول هذا أحسن أسانيدي، أحسن أسانيد هذا الحديث ما ذكر، ويقول ولا أعلمه يتصل من وجه ثابت، يعني في جميع طرقه مرسل، في جميع طرقه مرسل. سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحوانب، وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد واحتج به، وهو مذهب مالك ما قرره هنا، وهو أيضا مقتضى مذهب الشافعي، لأن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل الجاهلية، ميسر والقمار بمعنى واحد عندهم، من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم، بالشاة والشاتين، بيع الحيوان باللحم، هذا قمار، تبيع لحم بشاة أو بشاتين. لماذا؟ للتفاضل، للتفاضل. وهذا إذا كان في جنس واحد لحم ضأن بشاة أو شاتين واضح أنه جنس واحد، وإذا كان من غير جنسه لحم إبل بشاة أو شاتين هذا الخلاف في كونها جنس أو جنسين سيأتي إن شاء الله تعالى. المرسل عند الحنفية حجة مطلقة، يحتجون بالمراسيل مطلقة، هم يقولون ما هو بربوي، ليس بربوي اللحم، ليس بربوي. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم. نهي، سعيد بن المسيب يقول نهي، والفعل مبني للمجهول، والناهي من تابع يروي، تابع سعيد بن المسيب من كبارهم يروي، قال نهي. عرفنا مرارا أنه إذا قال الصحابي نهينا فلا ينصرف الأمر والنهي، إذا قال نهينا أو أمرنا إلى من له الأمر والنهي والرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال التابع نهي عن كذا أو نهينا عن كذا ألا يحتمل أن يكون الأمراء نهوهم عن ذلك؟ ألا يحتمل أن يكون من أدركه من الولاة والأمراء نهوهم عن ذلك؟ الاحتمال قائم، فليس بالقوة مثل قول الصحابي. ومنهم من يرى أن قول التابعي في مثل هذا هو كقول الصحابي، وأن الأصل في الأمر والنهي في المسائل الشرعية لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يكون، في هذه الحالة يكون مرسلا، مرسل مرفوع، يعني الخلاف في رفعه ووقفه، لكن كونه مرسلا هذا لا إشكال في مرسل. لو قال التابعي نهينا أو نهي عن كذا وقلنا إن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يعني هذا أنه متصل، فالتابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى مرسلا. هذه الآثار كلها من طريق سعيد بن مسيب، يعني هل يمكن أن تتقوى هذه المراسيل ببعضها؟ نعم، لتتقوى إلى سعيد، تتقوى إلى سعيد، نعم، ما في أشكال، نعم، كلها صحيحة إلى سعيد، والخلاف في مراسيل سعيد معروف، والخلاف في الاحتجاج بالمرسل أصله معروف، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، مالك وحنيفة احتجوا بالمراسيل، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، صاحب التمهيد عنهم نقله مسلم صدر الكتاب الصلاة، فالجمهور على رد المراسيل. الجمهور من العلماء الذين هم بعد عصر التابعين، وإلا فالتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، وكلما بعد الوقت عن عصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل، كلما بعد العهد بعصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل. يعني المراسيل في عهد التابعين، يقول الطبري بما نقل ابن عبد البر في مقدمة التلاميذ، والتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، مع أنه خالف في قبولها سعيد، فهل يحتج على الطبري بخلاف سعيد؟ نعم، ما يحتج. لماذا؟ لأن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر، فلا يستدرك عليه، يعني الإجماع الذي نقله الطبري مستقيم على مذهبه في معنى الإجماع، مستقيم على مذهبه في معنى الإجماع، لأنه يرى الإجماع قول الأكثر. كون الخلاف يقوى، خلاف يقوى كل ما تأخر الزمن، يعني تأخر الزمن هل له حقيقة أو له وقع في تغيير الحقيقة؟ تابعوا يا أخوان، لأن السامع لهذا الكلام يقول نعم يقوى الخلاف كل ما تأخر، لأن الناس يتغيرون، هل لتغير الناس بعد زمن التابعين أثر في ضعف المراسيل؟ له أثر ولا ما له أثر؟ لماذا؟ الإسناد ثابت هو نعم. يعني هذا الأثر على مر العصور عن سعيد بن المسيب تابعي، هل الخلاف في زمن زيد بن أسلم في قبول هذا المرسل مثل الخلاف في زمن مالك أو زمن أحمد؟ قوي الخلاف في زمن أحمد، لكن في زمن زيد بن أسلم وزمن مالك لا، الخلاف ضعيف. بعدهم قوي أكثر في زمن من بعد الإمام أحمد، قوي الخلاف أكثر، لكن هل هو يغير هذا الخلاف؟ تغير نظرا لتغير الناس بعد زمن النبوة، هل له أثر في تغيير واقع هذا الإسناد؟ نعم، هذا من وجه. من وجه آخر، يعني من وجه آخر، في زمن التابعين أو من بعدهم من تابعيهم أو تابعين، يعني في الصدر الأول المئة الأولى والثانية، الناس على الجادة وعلى الصدق، ما يتصور أن تابعي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسلم عموما ما يتصور أن مسلم بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، لأنهم يتهيبون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما تأخر الزمن ورأى الناس أن المسلمين عادي عندهم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، ويتأول في ذلك ويدلس ويفعل ويترك، فصار الاحتراس عندهم أكثر، لأنه وجدت المخالفات فصار الاحتراس منها أكثر. دقيقة يا أخوان، دقيقة، ولا يقول شو الإسناد هذا ما يتغير في القرن الأول أو في الخامس عشر؟ نعم، تلفيق الأسانيد، لا، هذا لو قلنا به ما وثقنا بإسناد، لا، أقول لو قلنا بهذا ما وثقنا بإسناد لا موصول ولا مرسل. لكن أنت غافل، ما تصور أن الناس يفعلون هذا الفعل، سهل فيه. تعرفون أنه في القرن السابع عالم من المغاربة يقول الخلاف في كفر تارك الصلاة نظري. ليش يقول هذا الكلام؟ لأنه لا يوجد تارك صلاة في ذلك الوقت. لكن الآن الخلاف نظري ولا حقيقي؟ حقيقي، تغير الأمر، وتارك الصلاة في الصدر الأول وتارك الصلاة الآن. بس الناس من المعاناة يدركون بعض الأمور التي لا يدركها من لم يعاني، ولعل المقصود اتضح الآن، ظهر المراد ولا ما ظهر؟ ولا يقول قائل كيف يعني التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، ثم كل ما الشافعي جاء ووضع شروط لقبول المراسيل، أحمد جاء وضعف المراسيل، من بعد أحمد ردها جملة وتفصيلا ورده جماهر النقاد، والإسناد هو ما تغير. لكن الناس انتبهوا لأمور ما كان الناس ينتبهون لها لأنها لم توجد في وقتهم. ظاهر ولا ظاهر؟ لا، هو الكلام في قبولها مطلقا كما يقول مالك وأبو حنيفة، أو في ردها مطلقا كما يقول من بعدها. أما من يقبلها بشروط فهذا نظر إلى مسألة، مثل سعيد مثلا، قالوا الغالب ما يرسل سعيد على أبي هريرة، فحذفه مثل ذكره، ولذلك يقبله الشافعي مطلقا. إرسال ابن المسيب عندنا حسن، ويحتجون به بخلاف مراسيله. نعم، وجد من يرسل عن كل أحد. مالك وأبو حنيفة حينما يقبلون المراسيل، هل يقبلون مراسيل الحسن ومراسيل شبح الريح؟ الشافعي حينما اشترط الشروط، لا شك أن مراسيل الحسن لا تدخل بشروطه، وأن يكون إذا سمى لم يسمي مرغوبا عن الرواية أو مرغوبا عن روايته، فلا بد أن يكون المرسل ممن لا يرسل إلا عن ثقة، وحينئذ يقبله الشافعي. ومنهم من يرد هذا غلط، ومنهم من يرد هو لا تغلط، على أساس أنه هذا مقتضى قول من يرد، هذا مقتضى قول من يرد، كونه يجد له شاهد يزكيه من حديث مسند أو مرسل آخر يرسله غير رجال المرسل الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يوافقه قول صحابي. المقصود أن الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وكان المرسل من كبار التابعين، وإذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، وإذا سمى من روى عنه لم يسمى مرغوبا بالرواية عنه. المقصود أن الشروط التي ترضى الشافعي لا شك أنها إذا توافرت قوية الظن بثبوته. مراسيل سعيد هي مقبولة باتفاق، يعني قلنا أن الشافعي يقبلها لأنها سبرت عنده ووجدت كلها عن طريق أبي هريرة، على هذا ما فيه إشكال. مالك وأبو حنيفة يقبلونها مطلقا، وغيرهم ممن جاء بعدهم يردونها بالإطلاق. مر بنا مرارا الإمام مالك يرسل أحاديث موصولة في الصحيحين من طريقة موصولة في الصحيحين، وتجدها بالموطأ مرسل، دل على أن المراسيل عنده كالمتصلات، ووجد من شذ ورجح المراسيل على المسندات، ولا يشار لهم ابن عبد البر في مقدمة. لماذا؟ قال لمن أرسل، قال من أرسل ضمين لك من حذف، ومن ذكر فقد أحالك، ابحث هل يقبل أو يقبل. لكن من أرسل وحذف هذا مضمون، لأنه لا يمكن أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة من لا تثبت روايته. نهي عن بيع الحيوان باللحم، وهذا مثل سابقه. قال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا، يعني أخبرني عن رجل اشترى شارفا مسنة من الإبل، الشارف المسنة من الإبل مثل البازل والجمع شرف بزل، بعشر شياه. فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير فيها، لأنه اشتراها على أساس أنها شارف لحم، فكأنه اشترى لحمها بهذه الحيوانات الحية بعشر شياه. يقول سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك، أي لا يجوز، لأنه إنما اشتراها على أساس أنها لحم، ولم يشتريها على أساس أنها حيوان، وإن اشتراها على أساس أنها راحلة مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن بيع الحيوان بالحيوان متفاضل، حيا متفاضلا، سبق الكلام والأدلة تدل على جوازه، وحينئذ يوكل إلى نيته. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال. العمال منهم الأمراء في عهد السلف، يسمون عمال. نعم، لما كانت الولايات خدمة للأمة، تصير عمالة، يصير عامل، كان عاملا لعمر، قال كان أميرا، وكان موصوفا بالصفات التي في من جاء بعد. أبو عبيدة رضي الله عنه كان عاملا لعمر، فلما جاء عمر إلى الشام طلب منه عمر أن يضيفه، يدخل في بيته أو يزوره، يزور عمر، فرفض أبو عبيدة. لماذا رفض أبو عبيدة؟ لأنه استولى على أموال بيت المال وصرف في أثاثه. لا، ما عنده أثاث البت. دخل عمر كوين، ذهب وجد إلى عمد إلى كسيرات وقدم على عمر كسيرات خبز يابس، لكن أجرهم موفور إن شاء الله، من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره. وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان، ولا منعها من الصرف أبانا. عندكم مصروف ولا ممنوع؟ كلكم ممنوع. وش سبب المانع؟ ما المانع؟ العالمية وزيادة الألف والنون، مثل عثمان ممنوع من الصرف، زيادة الألف والنون، لكن أبان كانت من الإبانة غير مصروف، من النون أصلي، ومالك يمنعها من الصرف، مالك يمنع من الصرف وغيره. وهشام بن إسماعيل المخزومي ينهون عن ذلك، فيدل على شهرة هذا العمل بالمدينة. باب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع اللحم باللحم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. قال مالك رحمه الله: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. قال مالك رحمه الله: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه نسيته الآن، لكن مفاده أنه رأى من ينحر جزورا فقال له: أعطني من لحمه بهذه العناق. يحضر لنا السلقاء، نسيته الآن، أحد يذكره؟ شو يقول؟ لا يصلح هذا. فهذا أيضا يدل على المنع، مخرج الحديث، لا يخرج نسبته إلى ابن عباس. يعني مثل ما تقدم في الباب السابق، باب بيع اللحم باللحم، باب بيع اللحم بالحيوان الحي، وهذا لحم بلحم، يعني مذبوح بمذبوح. في المقنع حاشيته يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد، وعنه أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس. لا مانع أن تأتي إلى سوق السمك وتختار لك سمكتين ثلاث وشاه، لماذا؟ مختلف جنس مختلف. وقل مثل هذا في الطير، تأتي إلى بياع دواجن دجاج وتقول: اذبح لي خمس وأعطيك لحمها الخروف، لأن الجنس اختلف. وعنه جنس واحد، فلا يباع لحم بلحم البتة إلا مع تحقق التماثل والتقابض. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام، وما أشبه ذلك من الوحوش، يعني التي تشبه بهيمة الأنعام، مثل الظباء، حمر الوحش وغيرها من الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام، وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، فيجري فيه الربا بنوعيه، ولا بأس به، يعني أن يباع بما تقدم، ولا بأس به وإن لم يوزن، إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل. على هذا، على قوله الأخير ولا بأس به الآن، ولا بأس به عائد على ما تقدم، أنه إذا تحققت المماثلة والتقابض لا بأس به، أو للجملة اللاحقة. والواو الثانية وش الفائدة منها؟ الأصل أن يقول لا بأس به إن لم يوزن. لا، هذا بعيد بعيد، يعني إجراء الخلاف عند المتأخرين على كتب العلم. وإلا ولا بأس به وإن لم يوزن، إذا تحرى أن يكون مثلا مثل يد، يعني الخرص يكفي، على كلام الخرص يكفي وإن لم يوزن، لكن إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا بمقدار هذا لا بأس يدا بيد. لكن المقرر عند أهل العلم أنه ما دام هذا ربوي فلا يجوز أن يباع بمثل هذه الطريقة، لا بد أن تتحقق المماثلة، ولا تتحرى ولا يخرص خرص، لا بد من تحقق المماثلة. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم، وهذا جاري على الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد أن لحم الأنعام جنس، ولحم الوحش جنس، والطير جنس، ولحم دواب الماء جنس. ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم لاختلاف الجنس، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد، فالوحوش جنس وبهيمة الأنعام جنس. يقول: بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، يعني الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام تأخذ حكمها كما تقدم. اثنين بواحد، يعني اثنين بواحد من الإبل والبقر والغنم بالوحوش، نعم بلحم الحيتان، اثنين من بهيمة الأنعام بواحد من الحيتان أو العكس، اثنين من الوحوش بلحم الحيتان بواحد من لحم الحيتان أو العكس، لكن لا يجوز المفاضلة بين بهيمة الأنعام والوحوش المشبهة لها على ما تقدم. وأكثر من ذلك، ثلاثة بواحد يدا بيد لا بد، لأنه اختلفت الأجناس، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، بشرط أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه، لأنه ربا، ربا النسيئة. قال مالك: وأرى لحوم الطير، وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فهي جنس مستقل، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا، سمكة شاه، سمكتين بشاه، سمكتين بغزال مثلا، لا مانع، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا لاختلاف الجنس يدا بيد، كسائر الربويات، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل لوجود ربا النسيئة، وإن لم يوجد ربا الفاضل، الفاضل مرتفع إذا اختلفت الأجناس، لكن ربا النسيئة. نعم نعم، لكن لو طردنا هذا لقلنا مذهب الظاهري، طردنا هذا لقلنا بمذهب الظاهري لا ربا إلا في الست، لو قلنا أن العلة لا تتعدى قلنا ما في إلا الست، لكن إذا عدينا العلة شملنا اللحم غير. قد تقول حاجة الناس إلى اللحم حاجة إلى التمر والشعير، كلنا عاد على مذهب، أحد يلزم أحد بقول غيره، كلنا على مذهب يلتزم بهذه العلة لا بد من طردها، لا بد أن تكون العلة مضطردة وتكون أيضا منعكسة، لا بد من هذا. ما الطبخ ما يخرجه عن كونه لحم، لا يخرجه عن كونه لحم، لكن لو أزيل عنه اسم اللحم، يعني خلط بمركبات أخرى، فالذي يراه لا يقول لحم، ولا بد أن يفصل الذهب مع الخرز بالذهب، الذهب قائم بنفسه فلا بد أن يفصل. أما هذا لو صنع مثلا مع خلط مع اللحم دقيق ومواد أخرى وعجنت وخرج شيء مأكول لا يظهر فيه اللحم مستقل، فمثل هذا خلاص انتهى تبع ما تقدم الكبد. لا ما هو بالإفادة، لا هذا كلام ظاهري. لا، في كلام صاحب المقنع يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد، وكذلك اللبن، وعنه في اللحم أنه أربعة أجناس: لحم الإبل لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس، واللحم والشحم والكبد أجناس. يعني كبد كبد بلحم ما يجري الربا، كبد بشحم ما يجري الربا، لكن شحم بشحم يجري، كبد بكبد يجري، كبد بلحم ما يجري، إلى آخره. إذا لم تجري علة الجنس الذي يقول أنه أجناس، نعم، وارتفعت عنه العلة التي من أجلها يمنع التفاضل، حينئذ لا يمنع. لكن الذي يقول أن اللحم كله جنس واحد لا يجوز ولا كان واجب. صلى الله عليك. باب ما جاء في ثمن الكلب. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المراه على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان يتكهن. قال مالك رحمه الله: اكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، اكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثمن الكلب. الكلب حيوان معروف لا يحتاج الى تعريف. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، امام محمد بن شهاب الزهري، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن شهاب المخزومي احد الفقهاء السبعه، عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري ينسب الى بدر لانه سكن بدرا، والجمهور على انه لم يشهد غزوه بدر وانما سكن فنسب اليه. والبخاري يثبت شهوده لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب للنهي عن اتخاذه أو لنجاسته. فأما المنهي عن اتخاذه فالنهي عن ثمنه متفق عليه. المنهي عن اتخاذه يعني غير ما استثني من كلب الصيد والزرع والماشية، هذا مستثنى فيجوز اتخاذه. فهل يجوز بيعه إذا جاز اتخاذه أو لا يجوز؟ إذا لم يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقا، ودخوله في حديث الباب دخول أولي. لكن إذا جاز اتخاذه واستعماله وجازت منفعته هل يجوز بيعه ولا يجوز؟ كلب صيد يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن منع بيعه عمل بعموم الحديث، ومن أجاز بيعه قال يباع لمنفعته، فالبيع للمنفعة لا لذاته ولا لعينه. الحنابلة عندهم من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، ما تكون إباحتها للحاجة والأصل فيها المانع، كما هنا الأصل منع اقتناء الكلب والممتلك. اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط إلا ما استثني من الثلاث: كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الزرع. هذا الذي يجوز، الذي لا يجوز اقتناؤه لا يجوز بيعه اتفاقا، والذي يجوز اقتناؤه محل خلاف بين أهل العلم. من نظر إلى عموم الحديث وقال الكلب جنس يشمل ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز، قال لا يجوز أخذ المال في مقابله. ومن قال ما دام ينتفع به حاجة داعية إليه وقد يكون بيد شخص لا يدفعه إلا بمقابل فيجوز، وقد يكون من بيده قد تعب عليه وعلمه ومرناه وأبق عليه فلا يدفعه إلا بمقابل. فهذه العين لا شك أنها مباحة النفع لكن مقرونة بالحاجة، وإلا بالأصل المنع. منهم من يرى أن النهي عن بيعه لنجاسته، فلا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع المواد النجسة، والكلب نجس فلا يجوز بيعه. إذا قتل شخص كلبا كلب صيد لآخر يضمن أو لا يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن عند مالك، يضمن عند مالك، يضمن فيما يجوز اقتناؤه، ولا يضمن عند الشافعي وأحمد مطلقا، ويضمن مطلقا عند أبي حنيفة. من قتل كلب يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه يضمنه عند الإمام أبي حنيفة. الجهة مفكة، لأن صاحب الكلب ولو كان الكلب يجوز اقتناؤه ليس لصيد ولا لماشية ولا لزرع، اقتناه وارتكب الإثم في اقتنائه، قد يكون اقتناؤه بواسطة الشراء، ذهب إلى محل بيع الحيوانات واشتركها. طيب يا فلان كلب صيد ولا كلب زرع؟ قال أبدا، مثل ما يسوون الأجناب تقليد لليهود والنصارى، ينقص من أجل القيراط، قال ينقص. ثم يعتدي عليه شخص يقتل، يضمن ولا ما يضمن؟ عند أبي حنيفة يضمن مطلقا، وعند البقية لا يضمن لأنه لا يجوز اقتناؤه. وإن كان مما يجوز اقتناؤه لأنه كلب صيد أو ماشي أو زرع فعند مالك يضمن وعند الشافعي وأحمد لا يضمن لأنه ليس بمال. وعلى هذا لو أتلف شخص ما ليس بمال مما لا يجوز اقتناؤه ولا استعماله فإنه لا يضمن. لو كسر آلات له أو أراق خمرا لا يضمن عند أهل العلم لا يضمن. لكن ما الذي يلاحظ في مثل هذه الأوقات؟ أن الجهات يضمنونه بل يشددون عليه العقوبة. لماذا؟ هل لأن هذه المادة محترمة ومال قيمة أو لأن فيها مسألة افتيات على ولي الأمر وخلال بالأمن وغير ذلك؟ نعم الثاني بلا شك على التندنس. إذا أمكن أن يحفظ هذا الوعاء الذي يمكن استعماله في المباح يضمن ولا ما يضمن؟ أو نقول من باب التعزيل فوت عليه الخمر وما حوله. هذا إذا كان لا يمكن إراقة الخمر إلا بواسطة إتلاف الإناء هذا ما في إشكال لا إشكال في ذلك. لكن إذا كان يمكن استعمال الإناء وإراقة الخمر في آن واحد حينئذ يضمن لأنه مال. نعم يعني هل كل ما يجوز نفعه يجوز بيعه؟ لكن هل قول أبي حنيفة وجيه ولا ليس وجيه؟ لمادة ينتفع بها. ولو ذهبنا إلى أبعد من ذلك هل يجوز تربية جرو الكلب من أجل تعليمه وتمرينه على الصيد؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز مساكه ولا ما يجوز؟ كيف يمكن أن يكون كلب صيد إلا بالتمرين؟ يعني ما تتم الإباحة إباحة الاقتناء إلا بهذه الوسيلة. يعني هل الكلب إذا وصل إلى سن معينة تعلم بنفسه فاقتني أو لا بد من تعليمه؟ لا بد من تعليمه، لا بد من اقتناؤه أثناء التعليم قبل التعليم من امساكه من اجل التعليم. هل يدخل في حديث اقتناء الكلب المحرم او يكون هذا لا يتم المباح الا به فهو مباح على من كونه وسيله للكسب؟ نعم المساله تنسحب على امور كثيره مما لا يجوز بيعه كالمصحف مثلا. عندك مصحف تعبت عليه وجلدته طلبته من جهة بعيدة توزع الأوقاف ودفعت أجرة نقله ولما جاء جلدته أيضا ثم تبين أنك أو جاءك أكثر من نسخة وجلدته واعتنيت به واحد استغنيت عنه وتقول باخذ أتحابي باخذ أجرة البريد وباخذ قيمة التجليد أبيعه من أجل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يعني مثل ما نقول في المصحف أجرة الإتيان به من الجهة التي تدفعه بدون مقابل لأنه وقف والتجليد أيضا بعض أهل العلم يمنع كل هذا لأن هذا الأصل في المادة أنه ما لا يجوز بيعه. وأما هذه التي ذكرت فهي تبع تريد تبيع جلدك فك الجلد وخذه المستفيد يقول أنا ما أبي جلد في ظاهر في الأوقاف بعض الناس يأخذ وقف ويجلد يقول أنا أبيع التجليد إذا استغنى عنه بيع التجليد منهم من يمنع حتى بيع التجليد ولا بقيمة التجليد لأن هذا تحايل على بيع الوقف فلا يجوز بيعه ولا يجوز التحايل على بيعه بمثل هذه الطرق والمسألة يطول بسطها. لكن لا شك أن الورع عدم البيع وعدم الشراء لكن الشراء أسهل من البيع الشراء أسهل من البيع. المحتاج يتسامح في حقه أكثر من غيره. قد يقول قائل ما حرم دفعه حرم أخذه فالبيع والشراء بحكم واحد لقل لكن الحاجة بالنسبة للمشتري قد تخفف من أصل الحكم. من احتاج إلى كتاب وقف واشتراه أسهل من البائع. من احتاج حاجة ماسة إلى كلب صيد واشتراه أسهل من بائعه وهكذا. لكن أجرة مثل ولا أجرة كلب قيمة كلب مجرب بالحيلة. لكن هذه المنفعة هل هي مباحة مطلقا أو مباحة للحاجة؟ وهل يجوز أن يتفرغ شخص لتدريب الكلاب؟ الناس بحاجة إلى الكلاب المدربة يمنع ولا ما يمنع؟ ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خفيف؟ مستخبث لكن لتسود هذه الأمور التي ليس فيها كلفة على الفاعل بين المسلمين. نعم بالمعروف ما يكون فيها مشاحة ومشادة وأثمان دل على إباحته لا دل على إباحته وإن كان خبيثا. والخبث لا يعني التحريم الدناء خبث ولا تيمم الخبيث لأنه أدنى من الجيد. ما يسمى كلب نجس ولا يجوز اقتناء بحال إلا ما استثني ومع ذلك يبقى أن الحكم قائم. أما القتل قتل الكلاب فهو منسوخ بلا شك نسخ الأمر بقتله. لكن لو جاء شخص قتل كلب يأثم ولا ما يأثم؟ لأن المنسوخ هل هو أصل القتل أو الأمر بالقتل؟